بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا مع ذكر الدجال ووجوب الإيمان بخروجه في آخر الزمان كما بيّن ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكنا ذكرنا أشياء تتعلق بمسألة نزول الدجال أو خروج الدجال في آخر الزمان. ومن هذه المسائل: من هم الذين يتبعون الدجال؟ من هم أتباعه الأصليون؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: المسلمون واليهود والنصارى ينتظرون مسيحا يجيء في آخر الزمان، فمسيح اليهود هو الدجال، ومسيح النصارى لا حقيقة له، فإنه عندهم إله وابن إله وخالق ومميت ومحي، فمسيحهم الذي ينتظرونه هو المصلوب المسمر المكلل بالشوك بين اللصوص والمصفوع الذي صفعه اليهود، وهو عندهم رب العالمين وهو خالق السماوات والأراضين. ومسيح المسلمين الذين ينتظرونه هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، عيسى ابن مريم أخو عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا، فيظهر دين الله وتوحيده ويقتل أعداءه عباد الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وأعداءه اليهود الذين رموه وأمه بالعظائم. فهذا الذي ينتظره المسلمون وهو نازل على المنارة الشرقية بدمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، يراه الناس عيانا بأبصارهم نازلا من السماء، فيحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفذ ما أضاعه الظلمة والفجرة والخونة من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحيي ما أماتوه، وتعود الملل كلها في زمانه ملة واحدة، وهي ملته وملة أخيه محمد صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا، وملة أبيهما إبراهيم عليه السلام، وملة سائر الأنبياء، وهي الإسلام الذي من يبتغي غيره دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه من أمته السلام، وأمره أن يقرأه إياه منه، فأخبر عن موضع نزوله بأي بلد وبأي مكان منه وبحاله وقت نزوله مفصلا، حتى كأن المسلمين يشاهدونه عيانا قبل أن يروه. وهذا من جملة الغيوب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت مطابقة لخبره حذو القذة بالقذة. فهذا منتظر المسلمين، لا منتظر المغضوب عليهم والضالين، ولا منتظر إخوانهم من الروافض المارقين. وسوف يعلم المغضوب عليهم إذا جاء منتظر المسلمين أنه ليس بابن يوسف النجار، ولا هو ولد زنية، ولا كان طبيبا حاذقا ماهرا في صناعته استولى على العقول بصناعته، ولا كان ساحرا ممخرقا، ولا مكن من صلبه وتسميره وصفعه وقتله، بل كانوا أهون على الله من ذلك. ويعلم الضالون أنه ابن البشر، وأنه عبد الله ورسوله، ليس بإله ولا ابن إله، وأنه بشر بنبوة محمد أخيه أولا، وحكم بشريعته ودينه آخرا، وأنه عدو المغضوب عليهم والضالين، وولي رسول الله وأتباعه المؤمنين، وما كان أولياؤه الأرجاس الأنجاس عبدة الصلبان والصور المدهونة في الحيطان. انتهى كلامه رحمه الله. المسيح الدجال الأعور الكذاب هو الملك الذي ينتظره اليهود، وهم يعدون الهيكل لقدومه، وهو الهيكل الثالث الذي يحاربون عليه اليوم، ويقولون إنه تحت المسجد الأقصى، وصنعوا له ما يقال له الماكتات، وأعدوا فيه المذابح التي تذبح عليها الذبائح الكفارية، ويحاربون العالم كله من أجل بناء هيكلهم المزعوم، لأنه لا بد عندهم من بناء الهيكل قبل قدوم المسيح الذي ينتظرونه، وهم إنما ينتظرون المسيح الدجال ليحكموا العالم في عهده. وفي حديث رواه الإمام مسلم من رواية أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، والطيلسان ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياطة. ذكر أبو نعيم أن إحدى القرى التابعة لمدينة أصبهان كانت تدعى اليهودية، لأنها كانت تختص بسكن اليهود، ولم يزل كذلك إلى زمن أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور العباسي، فسكنها المسلمون بعدهم وبقيت لليهود منها قطعة. ذكر ذلك السفاريني في كتابه اللوامع وقال رحمه الله: واسم الدجال عند اليهود المسيح ابن داود، وهم يزعمون أنه يخرج آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار، وهم يزعمون أنه آية من آيات الله يرد إليهم الملك. كما ذكر أيضا السفاريني رحمه الله تعالى: وقد كذبوا في زعمهم، بل هو مسيح الضلالة الكذاب. وأما مسيح الهدى عليه السلام عيسى ابن مريم فإنه يقتل ذلك المسيح الكذاب الدجال، مسيح الضلالة، كما يقتل أتباعه من اليهود. هذه العقيدة عند اليهود في انتظار مسيحهم الموعود الذي يدعى عندهم بالمسيح ابن داود، وهو المسيح الدجال. هذه العقيدة عندهم تحولت إلى عمل، وكل ما يجري في العالم اليوم من الاضطرابات والقلاقل والمحن إنما هو من صنع اليهود لأجل الوصول إلى هذه الغاية المنشودة عندهم، وهي قدوم المسيح المنتظر لهم، وهو المسيح الدجال، من أجل أن يحكموا به العالم ويسودوا به العالم. ومن أعظم وسائلهم في ذلك تلك المنظمة الشيطانية اليهودية المسماة بالماسونية، ومن تتبع هذا الأمر عرف حقيقتهم وعرف حقيقة هذا الأمر. وكان الماسون قبل ذلك لا يصرحون، ومنظمتهم غامضة جدا، وهي ساعية لحكم العالم تحت إمرة المسيح الدجال الذي ينتظرونه. هذه المنظمة من أعظم المنظمات سرية في العالم، وهي ممتدة الجذور من قديم، وهي في هذا العصر قد بلغت ذروة نشاطها. وهذه المؤامرات وهذه الثورات التي تحدث في العالم الإسلامي إنما هي من صنع هؤلاء الماسون، اتخذوا لهم أعوانا خونة في بلاد المسلمين، فجندوهم مستغلين الأحوال التي تمر بها الدول الإسلامية من الفساد والظلم والضعف وسوء الإدارة والفقر والجوع والمرض إلى غير ذلك مما تعاني منه البلاد الإسلامية، فهيجوا تلك الشعوب فخرجت كالقطعان لا تدري حقيقة المؤامرة، وإنما يقودها شياطين الإنس من الماسون ومن عملائهم في ديار الإسلام وبلاد المسلمين من أجل تنحية الحكم الإسلامي بجميع صوره، بل من أجل رفع الإسلام كله بأحكامه وتعاليمه وعقيدته وشريعته، ليحلوا مكانه دين الديمقراطية زعموا، من أجل أن يكون في هذه المنطقة منضما إلى ما وراءه في العالم كله. لما تهاوت الشيوعية أمام الرأسمالية والديمقراطية، دخل كثير من الدول الشيوعية في الديمقراطية، فأراد الماسون إدخال المنطقة العربية الإسلامية كذلك في إطار الديمقراطية، لأن المسيح المنتظر عندهم عند اليهود كما هو عند الماسون في تعاليمهم سيقدم ليحكم الجمهورية الديمقراطية العالمية. لا دين لها ولا خلق لها ولا مبادئ تحكمها ولا شيء من الفضائل، وإنما هم كالأنعام بل هم أضل، لأن العقيدة اليهودية كما هو معلوم تنص على أن كل من ليس بيهودي فهو عندهم أقل من الحيوان البهيم، فهم الأمميون في المصطلح اليهودي والأميون في المصطلح القرآني الإسلامي. الأميون هؤلاء هم عند اليهود، هؤلاء ليس لهم وزن ولا قيمة، بل خلقهم الله أقل من الحيوان لخدمة الجنس اليهودي. نحن للأسف لا نعرف أعداءنا، ولذلك صار كثير من الشعوب في غفلة غافلة، وصارت الشعوب في تحقيق مؤامرات أعداء الأمة سيرا حثيثا. ولولا أن الله تعالى قدر أن الشعوب ناصرت تلك المؤامرات لم تكن لها من ثمرة. ومن رحمة الله جل وعلا أن الله عز وجل يحمي المدينة ومكة من الدجال، يقصد الدجال المدينة النبوية فلا يستطيع دخولها، ذلك أن الله عز وجل حمى مكة وحمى المدينة من الدجال كما حماهما من الطاعون، ووكل حفظها إلى ملائكته عليهم السلام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وعند البخاري رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة، حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام، هنالك يهلك هنالك يهلك. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين تحرسها، فينزل بالسبقة، والسبقة الأرض التي تعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. قال: فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. وعند الإمام ابن ماجه في سننه، وكذلك أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه، عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه، يعني الدجال، وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما لا يأتيهما من نقب من أنقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف، حتى ينزل عند الضريب الأحمر. والضريب تصغير ضرب أو ضرب بوزن كتف، وهو الجبل الصغير. يقول: عند منقطع السبقة فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، ف فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. قيل: فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والخبيث يعني ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس، وهو الخبث ها هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني إذا أذيب الذهب والفضة. وذلك اليوم يدعى بيوم الخلاص. فسئل صلى الله عليه وسلم: أين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل. فما طريق النجاة من هذا البلاء؟ ماذا نصنع؟ المسلمون قبيل خروج الدجال ستكون لهم قوة كبيرة، ويخوضون حروبا هائلة يخرجون منها بفضل الله منتصرين. فيأتي الدجال للقضاء على القوة الإسلامية التي تكون قد هزمت أقوى دول الكفر في ذلك الوقت، وهم الروم. ويكون المسلمون قد استعادوا القسطنطينية وفتحوها بمنة من الله وفضل. ويصرخ الشيطان بهم أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيتركون الغنائم ويعودون إلى ديارهم، ثم يخرج الدجال، فلا يضع المسلمون سلاحهم. ولذلك فإن عيسى عليه السلام عندما ينزل يجد المسلمين يعدون العدة لقتال الدجال، ويسوون الصفوف كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ولا شك أن على كل مسلم في ذلك الحين أن يجتهد في أن يكون مع أولئك المؤمنين، وأن يثبت على الحق مهما اشتد البلاء به. وهذا هو عين ما وصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصانا بالثبات. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يعني أفسد يمينا وشمالا، فيا عباد الله فاثبتوا. يقول صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا. فهذا أمره وهذه وصيته صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمسلم أن يأتي الدجال وإن كان واثقا من نفسه، فإن معه من الشبهات ما يزلزل الإيمان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالبعد عنه. ففي سنن أبي داود من حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. ولا بأس على الذين لا يطيقون مقاومته أن يفروا من طريقه، وهذا ما يفعله كثير من الناس في ذلك الزمان. ففي صحيح مسلم عن أم شريك رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. فإن اضطر المؤمن إلى مواجهته فعليه أن يقوم بالأمر ويصدع بالحق ويحسن الحجاج. إن يخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم من العلم ما يكشف عن بصيرتنا في المسيح الدجال، فلله الفضل والمنة. فهو جسم مرئي يأكل ويشرب، والله لا يرى في الدنيا، والله منزه عن الطعام والشراب. والدجال معيب العين كما في الحديث: إنه شاب قطط، يعني شديد جعوده الشعر، وعينه طافئة كأني مشبهه بعبد العزى بن قطن، كما في صحيح مسلم ممر معنا. ومن كان كذلك فإن دعواه الألوهية والربوبية كذب وافتراء بلا شك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الدجال أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغيث بالله وليقرأ فواتح الكهف. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وجاء في بعض الأحاديث أنها في أول سورة الكهف وفي بعضها في آخر سورة الكهف. قد يقال: لما كانت قراءة فواتح سورة الكهف أو قراءة خواتمها أمانا من الدجال؟ قال بعض أهل العلم: لأن الله عز وجل أخبر في طليعة هذه السورة أن الله أمن أولئك الفتية من الجبار الطاغية الذي أراد إهلاكهم، فناسب أن من قرأ هذه الآيات وحالهم كحالهم أن ينجيه الله تبارك وتعالى كما نجى أولئك. وقيل أيضا: لأن أولها فيه من العجائب والآيات التي تثبت قلب من قرأها بحيث لا تتمكن منه فتنة الدجال، ولا يستغرب ما جاء به الدجال ولم يلهه ذلك ولم يؤثر فيه. ومما يعصم المسلم من الدجال أيضا أن يلجأ إلى أحد الحرمين الشريفين، مكة أو المدينة، فإن الدجال محرم عليه دخولهما. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف واجه ذلك الرجل الصالح الدجال، وكيف صدع في وجهه بالحق ولم يلن له بالقول، كما ذكر معنا كما سبق معنا في الأحاديث التي تكشف حقيقة ما معه مما يشبه الجنة والنار. ومما ينجي العبد أيضا من الدجال التجاؤه إلى الله تعالى واحتماؤه به من فتنة الدجال. وقد جاءت النصوص النبوية يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالاستعاذة بالله من فتنة الدجال. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ دائما بعد التشهد من فتنة الدجال، فيقول: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وقد نص كثير من العلماء على أن ذلك من واجبات الصلاة، فإذا ترك ذلك عامدا متعمدا فصلاته عند من أوجب ذلك باطلة. يعني الاستعاذة من هذه الأمور الأربع، كما أخرج عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال لرجل: أقلتهن في صلاتك؟ يعني هذه الأمور الأربع استعذت بالله منها؟ قال الرجل: لا. قال: فأعد صلاتك. فهذا عند من أوجب أو جعل هذا الدعاء من واجبات الصلاة. وممن ذهب من علمائنا المعاصرين إلى أن ذلك واجب في الصلاة، يعني الاستعاذة بالله من هذه الأمور الأربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، شيخنا وشيخ شيوخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان ممن يرى وجوب هذه في الصلاة. وهل سيبقى الدجال هكذا في الدنيا لا يحده حد ولا يرده راد، يعيث في الأرض فسادا بلا زمام ولا قيد؟ لا والله حاشا، فهلاكه والقضاء على فتنته محتم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا يهلك أتباعه من اليهود. ففي آخر الحديث الذي رواه مسلم الذي مر معنا كثيرا، أن هلاك الدجال يكون على يد المسيح الحق عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تقرير تلك العقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، إن عيسى بن مريم يقتل المسيح الدجال عند باب لد، عند المنارة البيضاء بدمشق، بينما هم يعني المؤمنين يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمهم، فإذا رآه عدو الله، يعني إذا رأى المسيح الدجال المسيح عيسى بن مريم، ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وفي سنن ابن ماجه، وكذلك عند ابن خزيمة والحاكم في مستدركه عن أبي أمامة، والحديث صححه الألباني رحمه الله كما مر معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإمامهم، يعني إمام المسلمين الذين يعدون العدة لقتال الدجال، وإمامهم رجل صالح، فبين إمامهم قد تقدم ليصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، ويعني في وقت الصبح، وقت صلاة الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكس، يعني يمشي القهقري، والنكوس هو المشي والرجوع إلى الوراء، إذا رأى عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يرجع يمشي القهقري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يمشي القهقري ليتقدم عيسى، يعني لكي يصلي بهم، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي، فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب، يعني إذا انصرف إلى بيت المقدس والمسلمون فيه محصورون، يقول عيسى عليه السلام: افتحوا الباب، فيفتحون، ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، والساج الطيلسان الأخضر، وقيل هو المقور. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فينطلق هاربا، فيدركه عند باب لد الشرقي. ولد مدينة معروفة بفلسطين، وهي قريبة من مدينة الرملة، فيقتله عليه السلام، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتوارى به اليهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق، وهو نوع من شجر الشوك. إلا قال، أي كل شيء إلا الغرقد، يقول: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعال فاقتله. يبغض الله تبارك وتعالى فيهم جميع خلقه، حتى الجمادات والنباتات والحيوانات، فهم شر الخلق والخليقة، تلك الشراذم الضائعة التي لا تعرف خلقا ولا تؤمن بقيمة ولا تعرف ديانة، الذين كانوا يقتلون الأنبياء، هؤلاء إخوان القردة والخنازير، وما كانوا ليعلو جمعهم على جمع المسلمين ولا ليرتفع صوتهم على صوت المسلمين إلا على حين غفلة وفرقة من المسلمين. فلما خالف المسلمون منهاج النبي الأمين سلط الله عليهم أولئك الشراذم من شذاذ الآفاق وقطاع الطرق ليسوموهم الخسف حتى يعودوا إلى الله ربهم. وتلك الشراذم من قبل ومن بعد لا تساوي ورب الكعبة وزنها ترابا، وإنما يعلون عند ضعف المسلمين، ولا يضعف المسلمون إلا بتخليهم عن عقيدتهم، لأنهم إذا تخلوا عن عقيدتهم أخذوا بالتهريج والتشويش، كما وقع أثناء بعض الاعتداءات اليهودية على بعض المدن الفلسطينية، عندما ادعى بعض الحماسيين أنه سمع شجرة تقول يا عبد الله المسلم ورائي يهودي تعال فاقتله، كذب وزور، لكن هكذا تدور الأمور. فحينها يضعف المسلمون فيعلو عليهم هؤلاء اليهود، والحق بعد هو الحق، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، يعني بالكتاب والسنة على منهاج النبوة كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتاريخ شاهد، فإنه ما تمسك المسلمون بذلك في فترة من فترات ضعفهم إلا نصرهم الله رب العالمين. فشيخ الإسلام ابن تيمية يدعو إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعه من يتبع من أهل الحق، وجموع العوام بفطرتهم السليمة يهزم الله تعالى على أيديهم التتار، ويقوون عزائم السلاطين. وكذلك ما كان في زمان شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب عندما تبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعاد الناس إلى ما كان عليه الصحابة الكرام، أزال الله عز وجل به الشرك من الجزيرة، وكان قد استشرى فيها حتى عبدت الأشجار والقبور، فلما استقام على منهاجه حق الله عز وجل ما حقق له من العز والنصر والرفعة بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فالتاريخ شاهد بأمثلة لا تحصى حتى عند الضعف المزري بالمسلمين، إذا تمسكوا بالكتاب والسنة جاءهم نصر الله رب العالمين، جاءهم نصر الله رب العالمين وهم به أعزة. والله عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصره، والله عز وجل لا ينصر بسلاح ولا يحتاج نصرا من أحد، هو الناصر العزيز، ولكن ينصر دينه، ولا ينصر دينه بالبدعة والشرك، وإنما ينصر دينه بالاتباع والحق والتوحيد والسنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله عز وجل لي ولكم والسامعين أن يمسكنا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فإنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.